أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الرابع تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي أن يعني الزيت بناء على الاقتضاء بزميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة. بعد ما فرغ المصنف من أصل البحث بدأ في بيان ثمرة هذا البحث، يقول في بيان ثمرة هذا البحث أن الثمرة بين القائل بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وبين القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد، الثمرة هو فساد الضد على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، ولكن تظهر هذه الثمرة بعد ضميمة مسألة أخرى إلى هذه المسألة، وهي المسألة الأخرى هي النهي في العبادة يدل على فساد العبادة، وهذه المسألة تأتي في بحث النواهي، تأتي في بحث النواهي، هل الأمر هل النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة أم لا؟ على القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، فبعد انزمام المسألتين، المسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضد هذه المسألة، وبعد المسألة الآتية أن النهي عن العبادة يدل على فسادها، بعد هاتين المسألتين الثمرة هي فساد العبادة على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد على هذا القول. توضيح ذلك أن الإزالة واجب، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة وهي العبادة، الصلاة عبادة، فمعنى الاقتضاء أن الصلاة إذا اقتضى الأمر بالإزالة النهي عنها تكون منهيا عنها، ثم هذا النهي أي النهي عن الصلاة يدل على فساد الصلاة ويزد للإزالة فيحكم بفساد الصلاة، هذه ثمرة مسألة الزد. وأما على القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الزد لا يحكم بفساد الصلاة، إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الزد، هذه الثمرة بين القولين. ثم يقول المسند نقل عن الشيخ البهائي رحمه الله تعالى أنه أنكر هذه الثمرة، الشيخ البهائي أنكر هذه الثمرة، ملخص تقريب ما أفاده الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بمعنى عدم الثمرة بين القولين، لا تظهر ثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء حسب ما ذكره الشيخ البهائي. كيف لا تظهر الثمرة؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أن صحة العبادة تتوقف على امتثال أمرها. متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا كان هنا أمر تعلق بها، ثم يأتي المكلف بها قربة لله، أي بقصد امتثال أمرها، فتقع العبادة صحيحة. فصحة العبادة تتوقف على أمرين: على تعلق الأمر بها أولا، وعلى الإتيان بها بقصد امتثال هذا الأمر ثانيا، فتقع العبادة صحيحة. وأما إذا لم يتعلق بها أمر، أو سقط أمر المتعلق بالعبادة، فلا يصح حينئذ، لا يحكم بصحة العبادة مع فرض عدم الأمر بالعبادة، لا يصح لا يحكم بصحة العبادة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة تطبيقها في محل الكلام على ما أفاده الشيخ الأنساري، يقول الشيخ الأنساري: أن الصلاة وإن كانت عبادة، إلا أن الصلاة الأمر بالصلاة يكون مزاحم لأمر بالإزالة، لا يمكن إتيان المكلف بهما، فيسقط الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة يسقط لأجل المزاحمة بالأمر بالإزالة. بعدما سقط الأمر بالصلاة لا يحكم بصحة الصلاة، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزر، أم قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الزر. يحكم بعدم صحة الصلاة لأجل عدم الأمر على كلا القولين: على القول بأن الأمر يقتضي النهي عن الزر، وعلى القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الزر. وهذا معنى أنه لا ثمرة بين القولين، إذ يحكم بفساد العبادة على كلا القولين، فأين ثمرة؟ ليس هنا ثمرة بين القولين. هذا ملخص تقريب ما أفاده شيخ البهائي في إنكار الثمرة وعدم الثمرة بين القولين، أي بين القول بالاقتزاء وبين القول بعدم الاقتزاء. ثم المصنف أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن ما أفاده الشيخ البهائي لإنكار الثمرة. جواب المصنف عن الشيخ البهائي أو رد المصنف على الشيخ البهائي يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن صحة العبادة على قسمين: تارة يحكم بصحة العبادة بعد تعلق الأمر بها وبعد الإتيان بها بقصد امتثال أمرها، هذا هو القسم الأول. ولكن هنا قول بصحة العبادة إذا أتى بها بداء ما هو فيه من الملاك والمصلحة، لأن العبادة مشتملة على المصلحة، مشتملة على الملاك، فيكفي في صحتها الإتيان بها بقصد تحصيل الملاك والمصلحة، يصح. هذا هو الطريق الثاني لصحة العبادة. فبعد هذه المقدمة نقول أنه لا يحكم بصحة العبادة على فرض الطريق الأول، صحة بمعنى تعلق الأمر بها والإتيان بها بقصد امتثال أمرها. لا يجوز الحكم بالصحة على هذا الفرض. لماذا؟ لعدم الأمر بالعبادة. ولكن على الطريقة الثانية وهو كفاية الحكم بصحة العبادة إذا أتى بها بقصد الميلاد فيحكم بصحة العبادة. لماذا؟ إذ في السلا مسبحة، في السلا ملاك، فأمر السلا وإن كان ساقطا بالمزاحمة مع أمر الإزالة ساقط، ولكن الملاك موجود في السلا، المصلحة موجودة في السلا، فإذا أتى المكلف في السلا بقصد الملاك وبقصد تحصيل هذه المصلحة فيحكم بصحة السلام، فحينئذ يحكم بصحة السلام. فالثمرة ثابتة على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذات، تصبح السلاء منهيا عن والنهي في العبادة يدل على الفساد فتقع الصلاة فاسدة. وعلى القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الذات والسلاء وإن لم يتعلق بالأمر وإن كان أمره أمرها ساقط، إلا أن الملاك موجود فإذا أتى بها بقصد الملاك والمصلحة تقع صحيحة. فالثمرة ثابتة على القول بعدم الاقتضاء تقع العبادة صحيحة، على القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة. فهذه ثمرة في محلها، وما ذكره شيخ البهائي من إنكار الثمرة لا يصح. بعد سقوط الأمر مصلحة باقية. الأمر الرابع تزهر الثمرة، تزهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الذات بناء على الاقتضاء، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذات، نتيجة هذه المسألة وهو النهي عن الذات بزميمة مسألة آتية، بزميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده، ينتج فساد الزيت كالسلا إذا كان عبادة كما أن السلا عبادة فتقع فاسدة. هذه الثمرة. وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الزيت، بل يكفي عدم الأمر بالزيت، عدم الأمر بالسلا، لاحتياج العبادة إلى الأمر، إذ العبادة إنما عبادة لو تعلق بها الأمر. بعد سقوط الأمر السلاء لا تقع السلاء صحيحة. هذا هو الإشكال شيخ البهائي وإنكار شيخ البهائي هذه الثمرة. ثم يرد عليه المسنف، أي يرد المسنف على الشيخ البهائي بقوله، وفيه الإشكال في قول الشيخ البهائي أنه يكفي مجرد الرجحان ومجرد المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به من المولى كما لا يخفى. مجرد المحبوبية يكفي في صحة العبادة. وتوضيح ذلك في ضمن مثال، أي توضيح أن الرجحان يكفي ولا يحتاج إلى الأمر، لا يحتاج إلى الأمر. في ضمن مثال عرفي، نفرض أن عبد المولى يرى أن ابنه قد غرق والمولى غير موجود، هل ينتظر أمر المولى حتى يأتي المولى ويأمره ثم ينقذ الابن؟ هل يحتاج إلى هذا؟ إلى إذا هو ينتظر المولى ربما الابن يموت يعني يصير ميت، فينقذ الابن، ينقذ الابن من دون أمر المولى، لأن في الإنقاذ المحبوبية والرجحان عند المولى. ألا يصح هذا؟ صحيح هذا. ألا يتقرب به إلى المولى؟ يتقرب به إلى المولى. حينما يأتي المولى يقول الأب أنقذت ابنك من دون أمرك، فطبعا هذا العمل محبوب عند المولى، والمقام من هذا القبيل. السلام محبوب عند المولى الواقف، وإن كان أمرها ساقط بالمزاحمة مع الإزالة. والزد بناء على عدم حرمته يكون كذلك محبوب، فإن المزاحمة على هذا لا يجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالزد، فعلا يرتفع مع بقاء الزد على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة والمحبوبية، كما هو مذهب العدلية أو غير العدلية، أي شيء كان ملاك كما هو مذهب الأشاعرة. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، لا يحدث في الزد في السلام ما يوجب مبغوضية الزد، وخروج الزد عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء، أي بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهاية عن الزد، هنا يصبح الزد مبغوزا للمولى. ثم إنه تسدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالزد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى. مسألة الترتب، فعلا البحث في مسألة الترتب، هذه المسألة أيضا من المسائل الغامضة في علم الأصول، مسألة الترتب. قبل الدخول في هذا البحث تفصيلا نذكر أمورا يتبين ما هو محل النزاع في هذه المسألة من خلال هذه الأمور، إذ لابد أولا من بيان ما هو محل النزاع في هذه المسألة. هذه الأمور، الأمر الأول أن هذه المسألة مسألة عقلية، ليس مسألة نفسية، مسألة عقلية، بمعنى أن الحاكم هو العقل. كيف؟ هل يستحيل عقلا الأمر بالزبدين أو لا يستحيل عقلا الأمر بالزبدين؟ المسألة مسألة عقلية، وبعبارة أخرى واضحة، هل يستحيل الأمر بالزبدين على نحو الترتب أو لا يستحيل الأمر بالزبدين على نحو الترتب؟ الأمر الثاني من باب المقدمة، ما هو معنى الترتب؟ الترتب في اللغة وإن كان بمعنى جعل الشيء في محله كي يكون الأشياء مرتبة، هذا هو الترتيب في اللغة، إلا أن الترتب في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، معناه ترتب أمر على معصية أمر آخر، هذا معنى في الاصطلاح. يأمر المولى على فعل ثم يقول وإن عصيت ذلك الفعل فافعل هذا الفعل الثاني، مع العلم بأن المكلف لا يتمكن من الفعلين في آن واحد، ولهذا يقول افعل هذا وإن تركت فافعل هذا. يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة وإن تركت فنزف البيت مثلا هكذا. والمراد من الترتب في محل الكلام هذا المعنى الثاني، الترتب بالمعنى الاصطلاحي. الأمر الثالث أن يكون الحكم المتعلق بكل من الزبدين حكما إلزاميا، إذ لولا الحكم الإلزامي لا يتحقق التردد، بأن يجب من قبل المولى هذا الفعل، وإن ترك المكلف هذا الفعل يجب الفعل الثاني، لا أن يجب هذا الفعل وإن ترك يستحب فعل الآخر، لأن الترك المستحب يجوز، فليس هنا لا نحتاج إلى التردد، لا بد من اللابدية، إن هذا الفعل وإن ترك ذاك الفعل. هذا الأمر الثالث. ثم فيظهر من هذه الأمور أن الأمر بأحد الزبدين يترتب على العصيان بالزبد الآخر، مشروط بعصيان زبد الآخر، فيكون بأن يكون أحدهما أهم والآخر مهم، بأن يكون الأمر بالأهم مطلق من دون المشروط، ولكن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم. أزل النجاسة، الأمر بالأهم، النجاسة هو الأهم، أزل النجاسة مطلقة معناه سواء أنت تسلي أو تترك السلاة، على كل تقدير أزل النجاسة، الأمر بإزالة النجاسة يكون مطلق، ولكن الأمر بالصلاة لا مشروط. وإن تركت الإزالة فسلي، الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة. هذا ثم هنا هذا الشرط على قسمين، الشرط على قسمين. تارة بنفس هذا المثال الأمر بالصلاة مشروط ب عصيان الأمر بالإزالة، والثانيا الأمر بالصلاة مشروط بالعزم بالقصد بالبناء على ترك الإزالة. فالشرط في الأمر بالصلاة على فرض الأول عصيان الأمر بالإزالة، على فرض الثاني القصد والعزم والبناء على ترك الأمر بالإزالة، ثم كل منهما أي معصية الأمر بالإزالة أو القصد على المعصية تارة يكون شرطا متقدما وأخرى شرطا مقارنا وثالثة شرطا متأخرا، لأن الشرط على ثلاث أقسام: شرط المتقدم، شرط المقارن، شرط المتأخر. فهنا احتمالات ستة: إذا الشرط هو القصد أو المعصية، على كل تقدير إما مقارن أو متقدم أو متأخر، ضرب الاثنين في الثلاثة ستة، الاحتمالات ستة. وهذه الاحتمالات ليس كلها داخلة في محل الكلام، بعضها خارج عن محل الكلام وبعضها داخل في محل الكلام. مثلا إذا كان الشرط هو معصية الأمر بالإزالة، شرط الإتيان بالصلاة عصيان الأمر بالإزالة، كان العصيان الأمر بالإزالة شرطا سابقا، بمعنى يقول الشارع إن تركت الإزالة ثم بعد ترك الإزالة تسلي، فترك الإزالة شرط متقدم على السلام. هذا خارج محل الكلام. لماذا هذا خارج محل الكلام؟ إذ بعد عصيان الإزالة، بعد عصيان الأمر بالإزالة يسكت الأمر بالإزالة، فلا يبقى أمر بالإزالة حتى يزاحم الأمر بالسلام، فينتفي الترتب بانتفاء أحد الأمرين. وكذلك إذا كان الأمر بالسلام مشروط بالإزالة مقارنا بالسلام، مقارنا للسلام، فإذا أتى الإزالة هذا الأمر مقارن للسلام هذا الأمر يسقط، فيسقط فيبقى الأمر بالسلام فقط، فينتفي موضوع الترتب أيضا. وإنما يكون داخلا في محل النزاع إذا كان عصيان الإزالة شرطا متأخر. سلي الآن، إن تركت السلا غدا، عفوا سلي الآن إن تركت الإزالة غدا، إن تركت الإزالة بعد سلي فعلا، فما لم يتحقق العصيان الأمر بالإزالة يكون باقيا، فعلا يكون الأمر بالإزالة موجود والأمر بالسلا أيضا موجود، فيقع التزاحم بينهما فيدخل في محل البحث، محل البحث ترتب. وأما إذا كان شرط السلاء العزم والبناء على الإزالة فجميع الأقسام الثلاثة داخل في محل الكلام، سواء كان العزم متقدم شرط متقدم أو شرط مقارن أو شرط متأخر. فالحاصل الترتب، يقول الشارح أذل النجاسة وإن تركت فسلي، فبعض عصيان الإزالة إذا سلى وقعت صلاته صحيحة، هذا معنى التصحيح الزد العبادي بالترتب. هذا هو ملخص الكلام في تصحيح الترتب، هل هذا صحيح أم لا، هل مستلزم للمحال أم لا. يقول المصنف هذا مستلزم للمحال، الترتب بهذا النحو أيضا لا يكون صحيحا بل يكون مستحيل. كيف يحكم باستحالة الترتب بهذا النحو نوع وبهذا النحو تقريب الاستحالة؟ مثلا لا فرق بين الترتب بهذا المعنى وبين الأمر بالزدين في آن واحد. إذا صدر من الشارع الأمر بالسلاء والإزالة في آن واحد أليس هذا التكليف بالمحال؟ تكليف بالمحال، لا يتمكن المكلف من الإتيان بالإزالة والسلاء في آن واحد. كذلك على نحو الترتب يلزم نفس المحظور. كيف؟ إذ على فرض الترتب الأمر بالأهم فعلا باقي، فعلا باقي، ثم الأمر بالمهم أيضا يكون متحقق لوجود شرطه، فهنا أمران بالزدين، يتحقق أمران بالزدين، وهذا مستحيل. وبعبارة واضحة حينما يقول الشارع إن أردت عصيان السلاء أو عزمت وبنيت على عصيان السلاء على عصيان الإزالة عفوا فسلي، هذا بنى على عصيان الإزالة، بنى على عصيان الإزالة، هل الأمر بالإزالة ساقط؟ لا، الأمر بالإزالة باقي. ويتحقق الأمر بالسلاء أيضا لتحقق شرطه، شرط الأمر بالسلاء هو البناء على العصيان وقد بنى على العصيان، ففعلا هذا مأمور بالإزالة ومأمور بالسلاء، وهذا هو التكليف بالمحال، فيلزم تكليف بالمحال ولو كان الأمر على نحو الترتب فيكون الترتب باطل لكونه مستلزما للتكليف بالمحال، مستلزم لهذا المحظور. ثم إنه تسدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالزد كالأمر بالسلام بنحو الترتب على العصيان، على عصيان الإزالة، وعدم إطاعة الأمر بالشيء، عدم إطاعة الأمر بالإزالة مثلا بنحو الشرط المتأخر كما ذكرنا من الخارج، أو البناء إذا كان الشرط عصيان معصية الإزالة الأمر بالإزالة، أو البناء على معصية الأمر بالأهم بنحو الشرط المتقدم أو المقارن لو كان الشرط هو البناء. شرط كان متقدم داخل في محل نزاع، مقارن داخل في محل نزاع، متأخر أيضا داخل في محل نزاع كما ذكرنا من الخارج، ولكن بخلاف أن يكون الشرط هو المعصية. فإذا كان الشرط متقدم خارج محل نزاع، مقارن خارج محل نزاع، متأخر داخل في محل نزاع. معنى الترتب بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالزدين كذلك، أي على نحو الترتب، إن عتيت الإزالة فسلم، هكذا إن عتيت الإزالة فسلم، أو البناء والعزم عليه، أو إذا بنيت على ترك الإزالة أو عزمت ترك الإزالة فسلم، بل هو واقع كثيرا، بل أمر بالزدين على نحو الترتب واقع كثيرا عرفا، يقول الوالد لولدي افعل كذا وإن لم تفعل وتركت هذا فافعل كذا. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الزدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك؟ هذا رد المصنف، قول المصنف على رد الترتب وعدم صحة الترتب، طلبهما كذلك على نحو الترتب، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، في مرتبة طلب الأهم ليس هنا الطلب المهم، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره وهو المهم اجتماعهما، اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، أي في مرتبة تحقق الأمر بالمهم، وعدم سقوط، أي عدم سقوط الأمر بالأهم بعد بمجرد المعصية فيما بعد، مثلا ما لم يعصي، ما لم يتحقق المعصية، أو ما لم يتحقق أو العزم، عدم سقوط بالعزم على المعصية مع فعلية الأمر بغيره أيضا، الأمر بالأهم فعلي والأمر بغيره وهو المهم أيضا فعلي لتحقق ما هو شرط فعليته وهو العزم بالمعصية للأمر بالعام فرزا، شرط معصيته فرزا. فالحاكم يلزم المحذور وهو طلب الزدين في آن واحد وهذا مستحيل، فلا يصح تصحيح زد العباد من طريق الترتب. الحمد لله.